القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا كل آن. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. فيض الجمال وكل آيات الهدى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البرنامج الرقراق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لطائف قرآنية برنامج رقيق برقة لطائفه، عذب بعذوبة ألفاظه، جميل بجميل معانيه. فاللطيفة في لغة العرب هي الكلمة الرقيقة التي تؤثر في النفس والقلب معا، والإشارة الدقيقة التي تلوح للفهم لا تسعها العبارة. ولا عجب، لأن هذه اللطائف والدقائق إنما هي تفسير لبعض آيات القرآن الكريم. وكنا قد طرحنا هذا السؤال: ما هو القرآن لغة واصطلاحا؟ القرآن لغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وهو مأخوذ من قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل عليه السلام. والقرآن اصطلاحا هو كلام الله جل وعلا المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فضله عظيم وشرفه كبير. ويكفي أن أقول لحضراتكم إن فضل القرآن كفضل الله على سائر الخلق. هل تدبرت هذه اللطيفة؟ إن فضل القرآن على غيره من سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. ذكر للقرآن الكريم الإمام الزركشي في البرهان 55 اسماء، وذكر له الإمام ابن القيم في التبيان أكثر من 90 اسما، وهذا إن دل فإنما يدل على شرفه، لكن أشهر أسمائه القرآن والكتاب والذكر والفرقان. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن أشهر أسمائه أيضا الكتاب، قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن أشهر أسمائه أيضا الذكر، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ومن أشهر أسمائه أيضا الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أكتفي بهذا، لكن أرجو أن أقف مع هذه اللطيفة في المقدمة بين يدي لطائف القرآن، فأنا أرى أن من ألطف اللطائف وأرق المعاني وأدق الإشارات أن لغة القرآن هي اللغة العربية، وهذا شرف للغة العربية وللعربي لا يدانيه شرف. لغة القرآن هي اللغة العربية بلسان عربي مبين، وهذا شرف للعربية ذاتها وللعرب أنفسهم لا يدانيه شرف. فالعرب بسليقتهم وطبيعتهم كانوا أرباب بلاغة وأساطين بيان، ومن بديع ما قرأت عن ابن أبي مليكة أن أعرابيا نزل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وطلب من القوم أن يقرئه أحدهم شيئا مما أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم سورة براءة، فلما قرأ قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله هكذا بالكسر، فالتفت الأعرابي، يا للعجب، أعرابي لكنه بالفطرة والسليقة يتذوق اللغة ويعرف للغة حلاوتها وطعمها. فلما سمع الأعرابي هذا الرجل يقرأ عليه أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، قال الأعرابي: أوقد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فلما سمع الناس ذلك شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر بن الخطاب أن يؤتى بالأعرابي إليه، ثم قال له عمر: أو قد برئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يا أعرابي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة وطلبت أن يسمعني أحد من الناس شيئا من القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقرأ علي هذا الرجل سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت: أوقد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله قد برأ من رسوله برئ من رسوله فأنا أبرأ إلى الله منه. فقال: لا يا أعرابي، ليست هكذا.